وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكم سيلاقي الداعي الله من الإساءات، فإذا تذرع بالصبر والحلم والعفو والأخلاق العالية فإن ذلك هو الأمر الذي تستلزمه الدعوة وتنجح به الدعوات. فإذا الذي بينك وبين عداوة فجأة يتحول كأنه ولي الحمد. من آثار هذا الإحسان يذكر لي عن داعية كان يشبه بابن تيمية في الذكاء والعلم والحفظ، ودخل الألوف بسببه من الكفار في الإسلام. كان لا ينتقم من أحد أبدا ويكافئ السيئة بالحسنة، حتى قيل إنه جاءه فاجر وضربه بمعول في رأسه حتى يعني قضي عليه كأنه مات، هي ضربة موت، فأغمي عليه واقتادت الأمن اقتادوا هذا الجاني أودعوه السجن، هذا مغمى عليه ما أدري كم حتى أفاق. أول ما سألن هذا الذي ضربه أين ذهبوا به؟ قالوا السجن. قال أبدا لا أرضى عن سجنه، فكوه من السجن، أبت الدولة إلا سجنه. فكان ينفق على أسرته، ينفق على أسرة هذا المجرم حتى خرج من السجن وجاء رأسا إلى هذا الرجل ودخل في دعوته وصار من خيار أتباعه. فهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى.